بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع سورة يوسف عليه السلام، يقول سبحانه وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ما زلنا مع هذه الآيات المباركات التي يبين فيها سبحانه وتعالى أن هذا وحيا أوحاه الله إلى نبيه، أنه لم يشهد تلك الوقائع ولم يشهد هذا المكر من إخوة يوسف، وهذا كان فيه عزاء للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو عزاء للمؤمنين عبر الزمان. إذا مكر بهم الأعداء فليعلموا أن الله عز وجل من ورائهم محيط، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال عز وجل في شأن الكافرين والظالمين: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقد مكر إخوة يوسف بيوسف عليه السلام، والله سبحانه وتعالى دبر له أمرا وانقلب المكر عليهم وأصبحوا أذلة صاغرين، وأعزه الله عز وجل ورفعه من حيث أرادوا إذلاله. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، هذا فيه عزاء خاصة للمستضعفين الذين يمكر بهم وربما لا يستطيعون عن أنفسهم دفعا، فيلجأون إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الحسب ونعم الوكيل وكافي عباده المؤمنين. فإن العبد إذا ضاعت من يديه الأسباب وإذا لم يكن بيده من يدفع ما يدفع به عن نفسه فليلجأ إلى ربه عز وجل العليم الحكيم الذي يعلم خبايا النفوس ويعلم السرائر سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، يستطيع سبحانه وتعالى أن يقلب الأمور على الماكرين وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يجعل مكرهم عليهم. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذا عزاء آخر أن الداعية ربما بذل من نصحه ووعظه ما بذل ومع ذلك يعرض الناس. أرأيتم نبي الله نوح عليه السلام كيف ظل في قومه ما يقرب من 1000 سنة يدعوهم إلى الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل؟ فهل قصر نبي الله؟ حاشا لله أن نقول ذلك أو نعتقد ذلك، ولكن الناس أعرضوا عن دعوته وقد تم له أجره عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يدلنا على أنه لا ينبغي أن نزهد في القلة، فإذا سلك سبيل الحق قلة من الناس علينا أن نسلك هذا السبيل، ولا يغرننا ولا يغرن قلة السالكين. فينبغي أن نعرف الحق لنعرف أهله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرك، قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذا يبين أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم وبذله في سبيل الله عز وجل، قد حرص على إيمانهم، حريص عليهم، حريص على مصلحتهم وعلى الخير لهم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وهذه فيها آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، ذكر للعالمين أي لجميع الخلق، خاصة إذا علمت أن سورة يوسف نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة أثناء المرحلة المكية، مرحلة الاستضعاف. كان صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه مستضعفون يؤذون في مكة، ونزلت هذه السورة التي فيها بشارة أن دين الإسلام للعالمين جميعا وأنه سيبلغ ذلك. وكم بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن الله عز وجل سيتم هذا الأمر وسينصر هذا الدين وسيرفع هذه الراية، حتى وهم محاصرون، حتى وهم يؤذون، حتى وهم يعذبون. ففي البخاري أن خباب بن الأرط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وقد لقينا من المشركين شدة، فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ يقول وكان متكئا فجلس، ثم قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. خلق الإنسان من عجل. الله سبحانه وتعالى بشر نبيه صلى الله عليه وسلم بالنصر والرفعة والعز والتمكين، وقد بشرنا صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نستبشر. دين الإسلام ذكر للعالمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. بيت مدر أي بيت بني من حجارة، أو وبر أو بني من الصوف أو القماش أو غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى ينشر هذا الدين في أرجاء المعمورة، مهما حاول الأعداء أن يطفئوا نوره، مهما حاول الأعداء أن يوقفوا مسيرته. يقول سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا أيضا فيه درس للمؤمنين أن يعلموا عظمة هذا الدين الذي يصلح لكل زمان ومكان ولكل أجناس البشر، بل وغير البشر من الجن، فقد أرسل صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس ذكر للعالمين، فليس ذكر للعرب فقط، وليس ذكر لقوم معينين أو جنس معين، بل هو تشريع عام وعقيدة عامة لجميع الخلق، لجميع من أرسلهم إليه ربنا سبحانه وتعالى إلى الجن والإنس. فليس الإسلام لقومية معينة أو لجنس معين، وهذا ينبغي أن نعيه. فربما بعض الناس يتعجب من تشريع معين شرعه الله سبحانه وتعالى في دينه أو في قرآنه، ويتعجب أنه لا يصلح لطائفة معينة، أو أن فيه أمرا معين يحيق في صدره. نقول له: هو ذكر للعالمين، والله سبحانه وتعالى ما شرع شرعه وما أنزل كتابه إلا لإصلاح قلوب العباد وإصلاح دينهم ودنياهم، ذكر للعالمين. ثم قال سبحانه وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم من آية يراها الإنسان ولا يعتبر، والعجب أن بعض الناس لا يؤمن بالله عز وجل، مع أن آياته مبثوثة في كل شيء تدل على أنه واحد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان وأن يثبتنا على الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سبحانه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وهذا فيه دلالة على النظر والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى التي بثها في آفاقه، في أرضه وسمائه وليله ونهاره وبحاره وأنهاره وأشجاره وأزهاره. كل ذلك يدل على وجوده وقدرته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. فالعجب ممن ينكر وجود الله عز وجل من الملحدين والدهريين الذين يكفرون بالله سبحانه وتعالى، ويزعمون أن ما نراه في هذا الكون إنما وجد صدفة بلا موجد، بلا خالق، بلا مدبر. تعالى الله عن قولهم علوا عظيما: إن الأعرابي البسيط الذي لم يتعلم في الجامعات ولا في المدارس، لما سئل عن الدليل على وجود الله فقال: سبحان الله، البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير. سبحان الله، استدل بفطرته وبعقله استدلالا سهلا بسيطا، أنه لا بد لكل فعل من فاعل، ولا بد لكل خلق من خالق. عجبا لأولئك الناس الذين طاشت عقولهم وضلت أفهامهم واستهوتهم الشياطين. إن بعض الناس ربما نشأ صالحة، ولكنه خالط الفسقة والظلمة والمتمردين، فانحرف قلبه عن الحق، وانحرف عقله عن رؤية آيات الله سبحانه وتعالى التي تدل على عظمته. وكم أرشدنا القرآن إلى النظر والتفكر في آيات الله الذي هذا التفكر الذي يزيد العبد إيمانا. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ينظر في السماء ويتلو آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقد دخل بلال على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يبكي حتى بل لحيته، قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما يبكيك؟ قال: أنزلت علي آيات ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات. والله سبحانه وتعالى قد جعل في نفس العبد وفي بدنه آيات تدل على وحدانيته وقدرته سبحانه وتعالى. قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو تأمل العبد في نفسه كيف ينام وكيف يستيقظ وكيف يأكل وكيف يجري الدم في عروقه وكيف يتنفس، كيف خلقت هذه المفاصل، كيف تقبض وكيف تبسط، كيف يسرها سبحانه وتعالى وهيأها. لو تأمل العبد في نشأته كيف كان نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فمضغة، ثم أخرجه سبحانه وتعالى من بطن أمه لا يعلم شيئا، كيف حنن عليه أبويه وكيف أرضعته أمه، كيف كبر، كيف ينمو حتى يبلغ أشده، كيف يعقل، كيف يسمع، كيف يبصر. أليس هذا من آيات الله سبحانه وتعالى؟ لم يخطر أحد منا متى يولد وأين يولد، لم يخطر أحد منا طوله ولا عرضه ولا شكله ولا صورته. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ هذه آيات لله سبحانه وتعالى في نفسك ينبغي أن تتفكر فيها عند نومك وعند استيقاظك، هي آيات من آيات الله. فضلا عن الآيات المبثوثة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. من نظر وصل، من تأمل خضع لله سبحانه وتعالى وانكسر قلبه له سبحانه وتعالى. سئل بعض الصالحين: هل يسجد القلب لله؟ قال: نعم، يسجد سجده لا يرفع بعدها أبدا. إذا عرف القلب ربه سبحانه وتعالى خضع له واستسلم وانقاد له سبحانه وتعالى، علم أنه على كل شيء قدير، وأنه عليم حكيم، وأنه بيده الأمور، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أذهب من بيننا الشقاق يا رب العالمين. اللهم اجعلنا إخوة متحابين اللهم اجعلنا إخوة متحابين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم انصرهم وثبتهم وأيدهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على الطغاة الظالمين، اللهم اجعل لبلادنا فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين، اللهم ول علينا الصالحين واكفنا شر الظالمين، اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير وأعنه وسدده يا رب العالمين، ومن أراد بنا سوءا أو شرا فاجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه واكفنا شره يا قوي يا متين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واستر عيوبنا. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم وفق الطلبة المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين، اللهم وفقهم في امتحاناتهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم